بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده على فضله وإنعامه وكرمه. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مكرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، وعزتي وجلالي لا أجمع له أمنين ولا أجمع له خوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، وصل إليه جبريل عليه السلام فقال النبي: يا جبريل صف لي جهنم، يا جبريل صف لي جهنم. فقال جبريل عليه السلام: أمر بنافخ النار فنفخ ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. لو أن حلقة من سلسلة جهنم وصلت إلى جبال الدنيا لذابت الجبال من حرها، لو أن قطرة من الزقوم وصلت إلى شراب أهل الأرض لمات أهل الأرض جميعا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على من أنقذنا من الظلمات إلى النور سيدنا رسول الله. اللهم صلِّ عليه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم أكرم نزله وشرف بنيانه واجعلنا من أتباعه. اللهم صل على آل بيته وصل على أزواجه وأصحابه وعلى من سار على نهجه. اللهم أشملنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، الناس صنفان: شقي وسعيد، صنف في الجنة وصنف في السعير. عباد الله، القلوب قلبان: قلب عرف الله وخشع لله وتدبر في آيات الله، وقلب معرض ما عرف القرآن ولا الذكر ولا حضور مجالس الإيمان. عباد الله، إن الألسنة لسانان: لسان نطق بالحكمة والقرآن والذكر، ولسان ما عرف إلا الاستهزاء والمنكر والبغي فهو من الذين يدعون إلى جهنم وبئس القرار. عباد الله، الأذن أذنان: أذن سمعت الموعظة فوعتها، وأذن سمعت القرآن، وأذن أخرى ما سمعت إلا المجون والغناء والفواحش. هذه الأذن ستسمع المنادي ينادي عليها: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها المؤمنون، واجب على الإنسان أن يعرف مقامه في هذه الأرض، فإن مقام الإنسان في الأرض هو عبوديته لله عز وجل. وأشرف المقامات يوم أن تقوم عبدا لله سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وفضلا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أفضل المقامات وأشرف المقامات وأعز المقامات أن يكون العبد عبدا لله عز وجل، خاضعا لله، يخاف الله عز وجل ويخاف موعوده سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، من خشي الله ومن عرف طريق الله فليبشر وليستبشر، فإن الموعد جنتان، وما هما الجنتان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأبشروا يا صائمون، أبشروا يا من يخافون ربهم سبحانه وتعالى، بأن لكم جنتين موعودتين منه سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. أيها المؤمنون، واجب العبد أن يقف وقفة الخضوع ووقفة الخوف أمام ربه سبحانه وتعالى. كيف لا ونبينا المعصوم ونبينا الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، كان يقف بين يدي الله خائفا وجلا ويقول: أتقاكم لله أنا، أخشاكم لله أنا، صلوات الله عليه وعلى آله. يقول أبو ذر رضوان الله على أبي ذر، يقول: نمت ليلة بجوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نمت رأيت النبي قد قام في الليل، فرأيته وسمعته وقد أقبل إلى القبلة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم غلبه البكاء فبكى، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بكى، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بكى، ثم نظر إلى السماء وقال: ويل لمن لم تدرك رحمة الله، ويل لمن لم تدرك رحمة الله. أيها المؤمنون، النبي المعصوم يجد يوما ابن مسعود فيقول: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك القرآن أنزل؟ فقال المصطفى: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ ابن مسعود يقرأ القرآن، وتنساب الآيات من فم ابن مسعود من سورة النساء، وإذا به يصل إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فنظر ابن مسعود إلى وجه رسول الله، وإذا الدموع قد سالت على صدر المصطفى صلوات الله عليه وآله، وقال المصطفى لابن مسعود: حسبك يا ابن مسعود، حسبك، حسبك. كيف لا وهو الذي عرف الله سبحانه وتعالى، وعرف موعود الله، وعرف أنه يوما سيلاقي ربه سبحانه وتعالى. أيها الأكارم المؤمنون، لو أن الناس تذكروا الحفرة الضيقة التي سيدخلونها، لو عرفوا القبر وأن كل واحد لا بد أن يحمل عليه حفرة مظلمة، ما فرحوا وما أكلوا وما شربوا وما شربوا. وكما قال النبي المعصوم: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الصعداء تلطموا صدوركم. أيها المؤمنون، جمع لأحد الأمراء، كان خليفة حاكما، جمعت له الجيوش وصفت له الرؤوس وجمعت القصور والأموال، فجاء الناس يهنئونه بالعز والملك والجبروت. فجاء أحد الوعاظ وقال: مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. فسكت الجميع وعرفوا أن ما يملكون ما هو إلا غرور، وأن القصور والدنيا والأكل والشرب ما هو إلا غرور، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. أيها المؤمنون، خرج عمر بن عبد العزيز رحمة الله على عمر، خرج عمر بن عبد العزيز يوما في يوم عيد الفطر مع الأمراء، فصف الجيوش لعمر بن عبد العزيز ويلبس ثيابا رثة هشة لا تساوي شيئا، لكنه يساوي عند الله أكثر وأعظم من الجبال، فقال: ردوها، فما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم قال للأمراء: أفضل مما تخرجون بالقصور والأموال والجيوش؟ تعالوا معي نستعرض القبور. فخرج عمر مع أصحابه بين القبور، فلما وصلوا إلى القبور بكى عمر بن عبد العزيز، ثم قال: يا موت، ما صنعت بالأصحاب؟ يا موت، ما صنعت بالأحباب؟ ثم بكى وقال: كم في هذه القبور من طرف أسيل وخد كحيل. ثم قال: أتدرون ما يقول الموت؟ يقول الموت: فقعت العينين، وأكلت الحدقتين، وفصلت الكتفين عن الساعدين، وفصلت اليدين عن الذراعين، والقدمين عن الساقين، والساقين عن الركبتين، ثم غشي عليه من خشية ربه سبحانه وتعالى. هؤلاء عرفوا كيف يسارعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، كيف كان أولياء الله يبكون خوفا وطمعا من في خشيته سبحانه وتعالى. الإمام الأكرم علي بن أبي طالب ينظر للدنيا لا تساوي عنده شيئا، فيقول: غري غيري، إلي تشوقت أم إلي تعرضت؟ طلبتك ثلاثا لا رجعة فيها. هؤلاء الذين عرفوا كيف يقبلون بوجوههم على ربهم سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لا بد أن نقف وقفة الخضوع، وقفة الخشوع، وقفة الإقبال على مولانا سبحانه وتعالى. رب رجلين وقفا في صف واحد في صلاة واحدة في يوم واحد بين يدي الله رب العالمين، لكن فرق بين صلاة فلان وصلاة فلان، وهما متجاورين، فرق ما بين السماء والأرض، لأن فلان أقبل بوجهه على الله وخشي الله وخاف من الله، والذي بجواره إنما قلبه متعلق بالدنيا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم في صلاته أقبل الله عليه، فإذا انصرف انصرف الله عنه. أيها المؤمنون، إن أولياء الله كان همهم الجنة، همهم كيف يرضون ربهم سبحانه وتعالى، كيف يصلون إلى رضوانه. هذا الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه يأتي بأولاده وأصحابه فيدفعهم في سبيل الله فيقتلون، وتسيل دماؤهم وتسقط جماجمهم، ويبقى الحسين يقاتل لأنه يعرف ما أعد الله له، فتسيل الدماء من صدره ورأسه، وتتناوشه الرماح، وتتناوشه السيوف، وتسقط الدماء من عليه، ويرفع بصره إلى السماء ويقول: هون ما نزل علي أنه بعين الله، هون ما نزل علي أنه بعين الله، وأن الله مطلع علي، وأن لله دمي ولحمي وسمعي وعظمي ومالي وأبنائي، وكل ما في هذه الدنيا رخيص لله رب العالمين. أيها المؤمنون، تقبل الخنساء بأبنائها الأربعة، وكانت لا تملك أبناء غيرهم، فقالت: يا أبنائي، والله ما عندي في الدنيا أغلى منكم، جاء اليوم الذي تقر عيني فيه بشهادتكم. وجاءت المعركة فقالت لأبنائها: يا أبنائي، يمنوا وجوهكم لأبطالها، يا أبنائي، ادخلوا المعركة، تغسلوا، تكفنوا، تحنطوا، أسأل الله أن يقر عيني بشهادتكم جميعا. فوصلوا فقاتلوا حتى قتلوا جميعا، فبشروها فقالت: الحمد لله الذي قر عيني بشهادتهم. أولئك الذين عرفوا كيف يقابلون ربهم، كيف يصلون إلى خالقهم، وتوصل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ما دمنا في الدنيا نستطيع العمل فلما لا نعمل؟ ما دمنا ممهلون في الدنيا فلماذا نترك الصلاة؟ والله لو مات الإنسان من يصلي عليه؟ من يزكي عنه؟ من يحج عنه؟ من يصلي ركعتين في الليل عنه؟ من يقرأ آية له؟ والله ما دمنا في الدنيا فلنقبل على الله. يدخل أحد الصالحين إلى المقبرة فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسمع هاتفا من بين القبور يقول: يا فلان، والله لو علمت أجرها وثوابها لأخرجتها مع جوارحك وأنفاسك. يا فلان، حبسنا عنها فلا نستطيع أن نقولها. ولذلك فواجب الإنسان ما دام في الدنيا ممهل أن يعمل الصالحات، لا ينتظر الوصية. فإذا أوصى يقول لأبنائه: حجوا عني، زكوا عني. ما دمت في الدنيا ممهلا فلماذا لا تصلي وتصوم وتذكر الله رب العالمين؟ أيها المؤمنون، الناس صنفان: شقي وسعيد كما قلنا في بادئ الخطبة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين منعمين، وأما الذين شقوا ودخلوا في المعاصي وارتكبوا السيئات فأولئك في النار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، خالدون في العذاب. الذي ما صلى، الذي ما زكى، الذي ما دمعت عينه من خشية الله، الذي ما عرف طريق الله، في النار خائبين فيها. أما الذين سعدوا فمع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يدخل سعيد بن جبير على الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج شقيا وسعيد كما سمته أمه سعيدا، وكان الحجاج يطارد سعيد بن جبير 8 سنوات أو أكثر، ثم أمسكه فدخل على الحجاج فقال الحجاج لسعيد: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد بن جبير. قال: لا، اسمك شقي بن سعيد. فقال: إني أعلم باسمي منك يا حجاج. فقال الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. فقال سعيد: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها، لكن عزي بالله أعظم من عزي بكل ما في هذه الدنيا. ثم قال الحجاج: يا سعيد، ما رأيك بالأموال التي جمعنا؟ جمع الأموال وجمع الدنيا وجمع الذهب وجمع القصور ووضعها بين يدي سعيد، ما رأيك يا سعيد؟ فقال: أموال جمعت من غير حق وصرفت في غير حق، ومسؤول عنها يوم القيامة. ثم جاء بجارية تغني، فقال الحجاج: ما رأيك بالجارية التي تغني؟ فبكى سعيد. قيل: ما يبكيك؟ قال: جارية خلقت للعبادة فجعلت لغير ذلك. فقال الحجاج: لا أقتلنك، اختر لنفسك يا سعيد قتله. فقال سعيد: بل اختر لنفسك يا حجاج، والله لا تقتلني قتله إلا قتلت بها يوم القيامة. فقال: اقتلوه. فوجه وجهه للقبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. قال: ولوه على غير القبلة. فقال: أينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال سعيد للحجاج: يا حجاج، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خذها مني شهادة تلقاني بها يوم القيامة، خذها مني شهادة تلقاني بها يوم القيامة. ثم قتل سعيد، قتل السعيد ليكون مع السعداء. وبقي الحجاج شهرا كاملا كل يوم يقول: ما نمت ليلة إلا ورأيت كأن القيامة قامت، وكأني أسبح في أنهار الدم، وإن الله قتلني بكل قتيل قتله وبسعيد بن جبير 70 قتلا. أولئك السعداء وأولئك الأشقياء. هذه الدنيا دار اختيار، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فليختر الإنسان أن يكون مع السعداء وأن يكون مع الأشقياء. أسأل الله أن يجعلنا من الفائزين، أن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، من الذين يستبشرون بوجه رسول الله. وأيها المؤمنون استغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم المؤمنون، ما دمنا في رمضان وما دمنا نعلم أن كل منا خطاء، أن كل منا مذنب، فليعد إلى الله وليبادر بدمعات الليل بين يدي الله رب العالمين، وليعترف الإنسان بخطئه وتقصيره وندمه بين يديه سبحانه وتعالى. فلا ينجي الإنسان إلا أن يقف موقف الخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أيها الأكارم، تروي لنا الأخبار ويروي لنا القرآن، وفي القرآن العبر، وفي القرآن آيات للمتدبرين. يروي لنا القرآن حكاية الثلاثة الذين خلفوا، الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الذين أذنبوا وأخطأوا ثم عادوا وندموا، فما كان جزاؤهم؟ يرويها كعب بن مالك فيقول: تخلفت في جيش العسرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما عاد النبي من جيش العسرة علمت أنه لا ينجيني إلا الصدق ما أقول. دخل النبي المدينة فقلت لنفسي: لو كنت عند رجل آخر غير رسول الله لخرجت من عنده بعذر، لكن كيف أعتذر لرسول الله وأنه سينزل عليه الوحي من السماء؟ فدخل كعب على رسول الله وسلم على رسول الله، فقال النبي لكعب: يا كعب، ما خلفك؟ فقال كعب: يا رسول الله، لو كنت عند رجل من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من عنده بعذر، لكنك يا رسول الله سينزل عليك القرآن، ما كان أغنى مني ولا أقدر مني على الخروج، لكن حبسني الشيطان، فأستغفر الله يا رسول الله. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. فقام كعب بن مالك وتنزلت الآيات، وجاءت التربية المحمدية والمقاطعة الربانية أن لا يكلم كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا، لا يكلمون، لا يسلم عليهم، مقاطعة كاملة، تربية نبوية على نبينا الصلاة والسلام. فكان كعب بن مالك يدخل ويمشي بين الأسواق فيسلم على الناس فلا يردون، يدخل إلى بيته تأتي زوجته فتقدم الطعام له ثم لا تتكلم معه كلمة واحدة، يقول لزوجته: إني ظمآن، اسقيني. فتأتيه بجرة الماء ولا تتكلم معه كلمة واحدة. أما هلال ومرة فحبسوا أنفسهم في بيوتهم يبكون الليل والنهار من خشية الله، تائبين، خاضعين، نادمين، منيبين لله رب العالمين. ثم إن الناس قاطعوا الثلاثة ما كلموهم، فكان خرج كعب إلى صاحبه أبي قتادة فقال: يا أبا قتادة، السلام عليك. فما رد عليه السلام، ثم أخذه من جنبه فقال: يا أبا قتادة، أما علمت أني أحب الله ورسوله؟ يا أبا قتادة، أما علمت أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله أعلم. كان يدخل إلى المسجد فينظر إلى رسول الله وإذا بالنبي يسارقه النظر، فإذا أقبل كعب على رسول الله خلف النبي نظره عن كعب، وزادت الشدة وزاد البؤس وزادت المحنة، أنه في اليوم الأربعين نادى رسول الله أن الزوجات تعزل عنهم، أنه من هذه من هؤلاء الثلاثة فليعتزل النساء. فجاءت زوجة هلال إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، زوجي كبير، كبير السن، شيخ كبير، من يؤكله؟ من يشربه؟ من يعطيه الطعام؟ ما دمت أمرت بالعزلة يا رسول الله. قال: اعتزلوا النساء، لا يطؤوهن، ولا بأس أن يأكل ويشرب من عندهن. وزاد البؤس والشدة واللوعة والحزن والخوف من الله رب العالمين، حتى تم 50 يوما من المقاطعة العامة، ومن عدم الكلام، ومن كل ما ومن كل ذلك جميعا. وكان كعب يوما على سطح داره، وإذا برجل أقبل من جبل سنع من أحد الجبال، ورجل آخر بفرسه أقبل على كعب، وهما يقولان: يا كعب، أبشر بتوبة الله عليك، يا كعب، أبشر بتوبة الله عليك. فسمع كعب فخلع ثوبه إكراما لهما وبشارة عليهما، حتى وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول في المسجد، وإذا وجه رسول الله يتلألأ كالقمر ليلة 14، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، صلوات الله على رسول الله. فدخل كعب على الرسول، وإذا بالنبي يتبسم ويقول: يا كعب، أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، يا كعب، أبشر بتوبة الله عليك. وقرأ عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت النفس عليهم وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. إنها التوبة الصادقة لمن أراد أن يتقرب إلى الله. قال كعب: يا رسول الله، ما دام الله تاب علي، أخرج من مالي كله في سبيل الله، أبيع المال كله في سبيل الله. فقال النبي: لا، ما أنجاك إلا الصدق، وما ينجينا إلا الصدق، أن نقف ليالي الخضوع في ليالي رمضان، ونعترف بأخطائنا، ونذرف الدموع بين يدي ربنا، ونقول لله: إننا المخطئون، المذنبون، المقصرون، المعترفون، لا ملجأ منا إلا إلى الله رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، واقل عنا عثراتنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لعل هذه اللحظات لحظات استجابة الدعوات في أول جمعة من رمضان، في ساعة استجابة الدعاء، نقول: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا يسرته، اللهم ولا تائبا إلا قبلته يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا، واقل عثراتنا، واقل زلاتنا، واجمعنا مع محمد وآل محمد في الجنات العلا يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه فرضا، وجعلت الصلاة عليه دواء للمرضى، أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام الأكرم علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى خديجة زوج رسول الله، وعلى جميع أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن سار على نهج رسول الله، وعلينا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الأكارم المؤمنون، أكثروا من الصلاة على النبي كما قال: في اليوم الأغر والليلة الغراء، في يوم الجمعة، فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه بها 10، ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا، ومن صلى عليه ألفا زاحمت كتفه كتف رسول الله على باب الجنة. أيها الأكارم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.